أي في النهي عن اتخاذ القبور عيدا، وأن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه تصل إليه أينما كان العبد. قد مر معنا بالأمس الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، من أهل المدينة وأهل البيت، لأن هذه السنة يرويها علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يرويها عن أبيه عن جده عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مخرجها أهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. قال: لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لها أضبط. الحاصل أن هذه سنة ثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي النهي عن اتخاذ القبور عيدا، والنهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، واتخاذ قبره عيدا بالمعاودة، اتخاذ قبره عيدا بالمعاودة، إما بعود الأيام أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر. فمن خصص وقتا من اليوم أو وقتا من الأسبوع أو وقتا من الشهر يعاود فيه فقد اتخذه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: سلموا علي أينما كنتم، صلوا علي أينما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، أي أن ثمة ملائكة كرام يبلغونه صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا. هذا الحديث المرسل يرويه سعيد بن منصور في سننه عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. تنبه لهذه الفائدة، قال: إذا دخلت المسجد فسلم، هذا عمل مشروع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك ليس في مسجده خاصة، بل في الدخول لكل مسجد من المساجد. إذا دخلت المسجد للصلاة، للذكر، للعبادة، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كل مرة تدخل مسجد، سواء مسجد النبوي أو أي مسجد في الدنيا. ومن الحكمة في ذلك أن هذه الصلاة وهذا الخير وهذه الأبواب للرحمة التي قد دخلت المسجد لتحصيلها ونيلها إنما بلغتك ووصلت إليك من جهته عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بلغ هذا الدين وعلم المؤمنين عبادة رب العالمين، إذ هو المبلغ عن الله والواسطة بين الله وبين عباده في بلاغ دينه وبيان شرعه. ولهذا يشرع للمسلم كل مرة يدخل فيها بيتا من بيوت الله أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا. المعاودة والتكرار وتخصيص أوقات للزيارة ومعاودة الزيارة فيها، هذا كله داخل تحت هذا النهي الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال له في تمام هذا الأثر ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أي أينما تكون في أي بقعة في الدنيا، سواء داخل هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في أي بقعة من الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار، إذا صليت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ملائكة الله تبلغه سلامك، كما في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الأوقات، في مختلف الأوقات، وملائكة الله تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، لأن من أعمال الصلاة في التشهد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه. المصلي يقول في صلاته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم من بعد ذلك يصلي عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لماذا الصلاة والسلام عليه في الصلاة أفضل؟ لماذا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أفضل؟ لأن الصلاة ولا سيما الصلاة المفروضة هي أشرف أحوال العبد وأعظم أحواله، كما قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأشرف أحوال العبد وقوفه بين يدي الله في هذه الصلاة، فإذا جعل جزءا من هذه الصلاة صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أفضل الأحوال في الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا لا يعرف أنهم يكررون هذه الزيارة كلما دخل المسجد أو كلما صلوا ذهبوا إلى القبر، ما يعرف هذا عنهم إطلاقا. نقل عن ابن عمر أنه إذا قدم من سفر رضي الله عنه جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. لكن ما عرف عن أي من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان كلما صلى في هذا المسجد ذهب لزيارة القبر، أو أنه يخصص وقتا من الأوقات في اليوم مثلا بعد العشاء أو في الضحى أو نحو ذلك للزيارة، هذا كله لا يعرف عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذا الصنيع داخل تحت النهي: لا تتخذوا قبري عيدا، وهم رضي الله عنهم أبعد الناس عما نهى عنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، تصل إليه من بعد، لأنه مر معنا في أكثر من حديث: فإن صلاتكم تبلغني، حتى ولو كان لو كانت المسافة بعيدة. ويوضح ذلك الحديث الذي أشرت إليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها. نعم، في زمانهم أي في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الزيادة من جهة المشرق إنما تمت في خلافة بني أمية، أما في خلافة الخلفاء الأربعة حصل توسعات في المسجد لم يكن منها شيء من جهة المشرق، ففي زمانهم رضي الله عنهم كانت الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، لها نافذة مطلة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه. انظر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره، ما كان وقتهم رضي الله عنهم في جدر وحوائل، والقبر متهيئ، مجرد حجرة عائشة كان فقط، ومع ذلك ما كانوا ولا يعرف أنهم ينتابون القبر ويترددون عليه، وما كان يعرف ذلك عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا يدخلون إليه. نعم. قال رحمه الله: لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر. ولهذا ترى خرافات في بعض الكتب، خرافات وأيضا دجل وأشياء من أغواء الشيطان، من يقول أن مثلا جاء إلى القبر وخرجت إليه اليد الشريفة، يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصافحة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه استفتاه فأجابه، أو أنه سلم عليه فرد عليه وسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه السلام. هذه الأشياء كثرت الدعاوى فيها عند المتأخرين لأن الشيطان تسلط عليهم. وأما الصحابة رضي الله عنهم بما أكرمهم الله به من قوة الإيمان وقوة الاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن للشيطان عليهم طريق، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لكن فيما بعد رق الدين وضعف وتسلط الشيطان وأدخل الناس في أو أدخل بعض الناس في أبواب من الغواية بمثل هذه الدعاوى الكاذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وهذه الدعاوى الفجة الكاذبة تفتح باب الشرك على مصراعيه، وأيضا تفتح باب الخرافة والضلال، ويصبح أي امرئ يريد أن يقول شيئا من الدين بهوى حدثني بذلك رسول الله أخذته منه مباشرة. وهذا فيه تعطيل للشريعة وإهدار للعلم وكتب العلم من القصص الباطلة التي تروى في هذا الباب. أن أحد الفقهاء يقولون كان في مجلس وعنده من شيوخ الطرق رجل فذكر حديثا، فقال هذا الفقيه العالم: قال هذا الحديث ضعيف. فقال هذا الآخر: قال لا، الحديث صحيح. قالوا: كيف عرفت؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عند رأسك يقول لي الحديث صحيح. مثل هذا الدجل هذا والافتراء تروج به الخرافة والضلالة، ولا يشاء أي مبطل أن يروج أي شيء من الباطل إلا ويدعي مثل هذه الدعاوى الرخيصة الكاذبة. ثم بهذه الطريقة يتم إلغاء العلم والأسانيد ودراسة الأسانيد وعلم الرجال ومعرفة الصحيح من الضعيف إلى غير، هذه كلها تلغى بمثل هذه الخرافة ومثل هذا الكذب الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالحاصل أن هذه الدعاوى كثرت عند أهل الطرق من المتصوفة وأضرابهم، كثرت عندهم، وعبث الشيطان بعقولهم وأدخل عليهم الخرافة أدخلهم في الخرافة إدخالا واسعا من هذا الباب، وأصبح يزعم الزاعم منهم أنه تلقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل يقول قائلهم أنه تلقى عن الله مباشرة أو أخذ عن اللوح المحفوظ مباشرة، ويقول عن أهل السنة وأهل الحديث وأهل العلم المؤصل، يقول هؤلاء، يقول الواحد منهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأما نحن فنقول حدثني قلبي عن ربي أو كشفت وأخذت من اللوح المحفوظ. هذا كله من إغواء الشيطان وتسلط الشيطان على هؤلاء وإبعادهم عن دين الله. ثم إذا رأيت في الثمرة، ثمرة هذا المصدر الذي يتلقون عنه من حيث العمل، ما هو العمل الذي عندهم؟ إذا نظرت إلى ثمرة المصدر هذا الذي يتلقون عنه، مثل أن يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، أو يقول كشفت وأخذت من اللوح المحفوظ، أو خاطبني الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إلى غير ذلك من الدعاوى، إذا نظرت في الأعمال التي ثمرت هذا المصدر تجدها ضلالات، ما بين شركيات وبدع وخرافات وأمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال عبيد الله بن عمر رضي الله عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. نعم، كان يعني يكتفي بالسلام، لا يمكث طويلا ولا يقف يدعو رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبتاه. بالأمس سألني سائل قال: ألا يشرع في الوقفة الواحدة تكرار السلام؟ ألا يشرع في الوقفة الواحدة تكرار السلام؟ يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم وهكذا يكرر. قلت له: هذا لا أصل له، ولم يكن مثل هذا يفعل معه صلى الله عليه وسلم في حياته، لم يكن يفعل معه في حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. فلو وقفت أمام إنسان قلت: السلام عليكم، ورد عليك، ثم تقول: السلام عليكم، ثم رد عليك، ثم تقول: السلام عليكم، ثم رد عليك، ما أصبح هذا هو سلاما. كذلك ما يفعل بعض الناس السلام عليه من بعد، يقف في مسافة بعيدة في المسجد النبوي يستقبل القبر ويسلم، هذا كما قال أهل العلم إلى الجفاء أقرب منه إلى المحبة والصفاء، هذا إلى الجفاء أقرب منه إلى المحبة والصفاء. كيف يقف من بعيد؟ إذا كان المقصود الزيارة للسلام عليه يذهب إلى القبر ويكون في مواجهة القبر ويسلم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما يسلم من بعد، يستقبل القبر من بعد ويسلم، هذا نوع من الجفاء، هذا نوع من الجفاء. إن كان المقصود الزيارة يقف أمام القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويسلم عليه. وأما إذا كان مقصوده الصلاة والسلام عليه والإكثار من ذلك فهذا لا يشرع فيه استقبال القبر، لا يشرع فيه استقبال القبر. فمثل هذه الأمور تأتي بسبب الجهل بالهدي الذي كان عليه الصحابة، ومن وفقه الله للنظر في المروي عن الصحابة والوقوف عنده فقد غنم وربح. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب، لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا. وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتيه. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة. فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله: وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة، وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. يعني يشير إلى مثل حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث وردت بهذا المعنى، وكلها باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا تصح عنه ولا تثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.